يؤمن بهذه الآية بأن الدين كمل على عهد النبي قبل أن يتوفى الله رسوله. وإذا كان الدين كامل كيف يجي صاحب الطريق؟ أش ماشي يزيد؟ أش يزيدنا؟ أش يعطينا؟ هذا الورد واش أعطاه لنا النبي؟ ما عليه. استغفر الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله. أعطيتنا الورد، ولكن واش أعطاه لنا النبي ولا أنت؟ واش هاد الأذكار جابها لنا النبي وأعطاها لجميع المسلمين قبل هذا الزمن بألف وقارب 400 سنة ولا غير؟ أنت نزلت عليك نزل عليك وحي جديد، ما يقدرش يقول نزل عليه وحي، هذه أعطاها لنا النبي، واش تعطينا أنت فيها؟ قال لك لا، أنا أعطيك سرارها. إذا أنت صليت على النبي مثلا بلا ولد ولك أجر قليل جدا مثل الناس، لكن لو كان تصلي على النبي بصلاة الفاتح اللي ما أغلق وانت ما أخذ مني الورد حصل لك 6000 ختمة من القرآن. وإذا صليت بصلاة الفاتح نفسها وما أخذتي الورد فشي ما يحصل لك غير صلاة مثل صلوات. ولكن العقل يقبل هذا ولا العلم يقبل هذا؟ هي صلاة النبي نفسها. كيف إذا أنا أعطيتني الإذن يكون لها تساوي 6000 ختمة من القرآن وما تيكمل 6000 ختمة من القرآن في عمره كله ما يكملهاش في مرة واحدة؟ اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما غلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهذه لا صراط المستقيم وعلى آله خاتم قبل العظم، هذه وحدها بالإذن فقط تسوي 6000 ختمة، بلا إذن حتى شي ما تسوي غير مثل الصلوات الأخرى. كيف يعقل هذا؟ وهذه الصلاة يقولوا تجانين في كتبهم بأنها نزلت على الشيخ محمد البكري المصري من قبل التجاني، نزلت عليه في ورقة مكتوبة بقلم القدرة، فهي من كلام الله القديم ليست من تأليف المخلوق، مخلوق أبدا. هذه طامة أخرى، هذه مصيبة كبيرة أخرى. وإن الله تعالى يقول اللهم صل على سيدنا محمد، الله تعالى يطلب من نفسه يقول سيدنا محمد، هل يرضى الرسول أن الله يقول سيدنا لأي إنسان؟ هو السيد المطلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عبدا، اذكر عبدنا أيوب. وكل وأفضل مقامات الأنبياء أن يذكرهم الله بالعبودية، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي محمد عليه الصلاة والسلام فأتوا بسورة من مثله. وهكذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما قال بنبيه ولا برسوله، إن عبدي هذيك أفضل أعلى مقام، العبودية أعلى مقامات. فالله تعالى يقول بعبدنا ويقول اللهم صل على سيدنا محمد، كيف يكون هذا الشيء؟ الفاتح لما أغلق والخاتم لما أغلق. وإحنا قال لك يعني التجانين يقولون بأن هذه الصلاة ولو أنها من كلام الله تعالى ونزلت على البكري وألف فيها كتاب ثم وردت الجيوب بفضل صلاة الفاتح، ولكنها لا تزيد على أي صلاة أخرى إلا بعدما الشيخ تجاني أخذ أوراد كثيرة ودخل في طرق كثيرة وما فتح الله عليه حتى ظهر له النبي في اليقظة قال له ترك هذه الطرق كلها وذيك الأوراد كلها، أنا أعطيك الورد من عندي. وهذا الورد يقول التجاني ما هو ورد التجاني، هذا ورد النبي، النبي هو أعطاه للشيخ. وصلاة الفاتح لما أعطاها النبي للشيخ صارت فيها الفضائل هذه بهذا الإذن الخاص، وإلا بلاش ما تكون فيها شيء. ولكن نحن بحثنا في كتب الحديث وجدنا هذه الصلاة موجودة من قبل البكري ومن قبل التجاني. وين لقيناها؟ لقيناها في كتاب الشفاء قاضي عياض رحمه الله، ورواها بسند ضعيف منقطع عن علي بن أبي طالب أنه كان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات، يا ربي اللي بسط الأرض ورفعت السماء وجبار القلوب على فطرتها، واللي انت تصرف القلوب على فطرتها شقية وسعيدها، اللي بغيت تعمله سعيد اللي بغيت تعمله شقي، اجعل شرائط صلواتي

انا ما عندي حتى راجل اللي كنت في الدنيا اتبعه الا واحد هو محمد. فيقول له الملكان: هنيئا لك، قد علمنا ان كنت لموقن به، الان برهنت اعطيت الدليل على انك كنت مؤمن به ومتبع له في الدنيا، ويسعر في قبره مد البصر، يتوسع له قبره حتى يصير مد البصر من مقدار ما يرى العين، وينور له قبره، ويفتح له باب الى النار فيرى من اهوالها ما تقشعر له الجلود، فيقال له: هذا مقامك لولا انك كنت متبعا للرسول وموحدا لله تعالى، ويسد هذاك الباب ويفتح له باب للجنه فيرى من نعيمها وخيراتها وبركاتها ما لا يقدر يتصور الانسان. ثم الله تعالى يعطيه طائر، روحه تدخل في ذاك الطائر الاخضر ويدور في الجنه حيث شاء، ويتنعم وياكل من ثمارها، كما روى مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر ترتع في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. هذه صفة السعيد الذي كان يتبع الرسول ويوحد الله تعالى. وأما المنافق أو المرتاب، قال أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: أما المنافق ولا المرتاب الشاك فيقول إذا قال: ما علمك بهذا الرجل؟ أعطنا أخبار هذا الرجل. قل: لا، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت: أنا ما عرفت هذا الرجل، أنا ذاك الشيء اللي سمعت الناس يقولوا قلته، واللي سمعتهم يتبعوه تبعته، ما عرف شيء. فيقال: لا دريت ولا تليت، لا انت عرفت الحق ولا قرأت القرآن ولا سألت من قرأ القرآن ولا تبعت الحق. فيعذب في قبره، فيصيح في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا اني اخاف الا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع. لولا اني اخاف انكم ما حد يدفن مع احد لكان دعوت الله، لان اذا سمع الناس واحد يصيح في قبره ما حد يدفن عنده ابدا، لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما اسمعنا. وهكذا يكون يعذبون الى يوم القيامه. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. هكذا يكون الى يوم القيامه ويدخلوا جهنم. فهذا هو أول ما نسأل عنه في قبورنا، هو رسول الله، وش عن الطريقة ولا المذهب ولا الحزب، أبدا ما نسأل إلا عن توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني، نحن فوتنا عمر 29 سنة من عمري أنا في الشرك وعبادة الأوثان، وأنا سافرت من الجزائر، وانا هكذا اقول الشعر واعرف الفقه المالكي واعرف كل شيء، ومع ذلك ما نفعنيش. سافرت من الجزائر الى فاس لاجي ازور خبر التيجاني، وعطيته 3 ايام ونشدت 3 قصائد وطلبت منها في خير الدنيا والاخره والعلم وكل شيء، ولكن انا كنت في كفر وفي ضلال، وكنت انا اعرف ان شيخنا المقدس المغفور رحمه الله عليه محمد بن العربي العلوي عرفناه عدو التيجاني وما حبيت لقى به ابدا، لكن ما شعرت الا والله جمعني به، وهو جزاه الله خير تحيل عليا وظهر لي من تواضع ومن المحبه اللي ما يظهرش واحد ولده، وقال لي: يا ولد، اذا انت بغيت تبع الطريقه على العمياء والجهل والتقليد لك عهد الله ما نذكر الطريقه بشر وانت معنا، واذا بغيت على العلم تعال انا اتناظر لك، حتى انا كنت تيجاني، اذا غلبتني ارجعنا للطريقة، اغلبتك ترجع تخرج. وتناظرنا 8 ايام وغلبني بلا شك، لانني هذا غير تواضع منه، لان انا ما اقدرش الجواب الاول ما اقدرش انا اجاوب عنه. قال لي في الجواب في السؤال الاول: ما هو اول اختلاف وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفتش انا، صح الطريق احمر. فقلت له قول ان انت. قال اول اختلاف وقع بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو بين فاطمة وابي بكر الصديق. فاطمة قالت لابي بكر الصديق اعطيني ميراثي من ابي. قال لها ابو بكر الصديق يا بنتي هاجب لك 10 من خيار الصحابة لما تشكيش في صدقهم، ان والدك يقول نحن مع 10 انبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، ما عندنا، ما يتورث الانبياء، ما يورث غير العلم، المال ما يورث شيء. وفاطمة ما اقتنعت شيء وغضبت، وعاشت غير 6 شهور بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهي غضبانة على ابي بكر الصديق. قال لي الشيخ رحمه الله واش النبي سهل عليه باش بنته تغضب؟ ليقول هي بضعة مني، هي الحمى من جسدي، ولا حبيبها ابو بكر الصديق ولا احب الناس لي ابو بكر الصديق يغضب؟ لو كان يخرج التجاني في اخر الزمان يقول له انت حبيبي ومن احبك حبيبي، انت من الامنين وكل ما احبك من الامنين، علاش ما يخرجش لهذه المصلحة باش يصلح بين بنته وبين ابو بكر الصديق ويظهر في اليقظة كما ظهر الشيخ التجاني؟ يقول له انت، اما يقول فاطمة يا بنتي راكي غلطانة، هادشي انا قلتها لصحابي، ولا يقول ابو بكر انا بغيتها بدل شريعتي لها نعطيها الميراث، وهذا محال. فهذا غير اول مناظرة غلبني فيها اول مسألة، ولكنه استمر يعني سؤال بعد سؤال حتى عرفنا انا فارغ حتى شي ما عندي. وزادني عاد سيد فاطمة الشرادي الذي هو اكبر مقدم في الطريقة التجانية، لما قدم عندكم في الطريقة هو الشيخ الفاطمة الشرادي. ليش ما قلت له؟ انا قلت لك لكن لا تسأله قدام الناس راه ما يجاوبش. مشيت له وقعدت معاه من الصبح الى حتى تغدينا وصلنا الظهر، فحينئذ ما صفعت الناس، سألته ما جاوبنيش، عمل لي فيديو هكذا. لكن بعد العشاء جانا البواب الشراطي اللي كنت انا ساكن فيها، يقول سيد الفاطمي الشرادي راه رسل العبد والبغلاء لهذا الفقيه هذا. انا شاب يعني ما حتى يرسل لي البغلاء، لكن رحمة الله عليه اكراما لي ارسل لي البغلاء والعبد. ولما جيته قال لي يا ولدي انا خايف اموت انا في النوم، ما قدرتش انام قبل ما اجيبك عنك سؤال. اعلم ان لا ينفع الا كتاب الله وسنة الرسول. انا كنت في الطريقة الوزنية سنين، وكنت في الطريقة القادرية عبد القادر الجيلاني رحمه الله سنين، وكنت في هذه الطريقة وصرت انا اكبر مقدم فيها التجانية سنين، ولكن حتى فإذا ما لقيت في الطرق عليك بكتاب الله وسنة رسول الله. ولكن يا ولدي انا كبير السن وضعيف وما نقدرش نتدابز، وسيدي محمد العربي يقدر يتدابز، لكن انا ما قدرش اجاوبك قدام الناس. في الحاصل يعني علينا بكتاب الله وسنة الرسول، ونسأل الله تعالى ان يحيينا عليهما ويميتنا عليهما. زيد قرأ شو ايه ما لنا من شافعين ولا صحيح الايات ايه إن في ذلك الآية وما كان. كنت أنا بغيت حتى نعيد هذه الآيات لأن صوح ما يحضرنا قليل من الناس، والحصيلة هذه الآية يعني ينبغي نعيد تفسيرها. هل ينفعونكم أن تدعون؟ هل يسمعونكم أن تدعون؟ أو ينفعونكم أن يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إحنا آباءنا وما أحسن منا عقول وإحنا تابعينهم، وهذا اللي يقولوا لنا الذين المشركون يعبدون القبور لا الطرائق ولا البدع، هذه الحجة الواحدة اللي عندهم. علاش انت احسن من الفقيه فلان؟ علاش انت احسن من فلان؟ علاش انت احسن من فلان؟ واش الله جعل شي فلان؟ جعل فلان ولا فلان هو الحجة؟ الحجة قال الله قال رسوله، هذا هو الحجة. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شاف الناس تغالوا في المهور في الصداق، هذا أعطى 1000، هذا أعطى 2000، 3000، 4000، وبهذا الصداق يقل الزواج ويكثر الفساد. هو قال في على المنبر أنا لا أسمع أحد يزيد على صداق أزواج النبي 400 درهم إلا أنا أعاقبه. قامت له المرأة قالت له لا تستطيع ولا تقدر، لماذا؟ قالت لأن الله يقول أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذون شيئا أتأخذونه بهتان وإثم مبينا. إذا أعطيتم المرأة قنطار 10,000 جنيه ذهب لا تأخذوا منها إذا ما بغيتوا أطلقوها وكلها تمشي حالها ما تحتشي ولا تحيلوا عليها بالضرب وبالخصومات حتى تفك نفسها منكم بالبلسير. هذا عدوان وإثم مبين في غضب الله تعالى. إيوه الآن قال عمر رضي الله أصابت امرأة واخطا عمر على المنبر قال شهدوا علي بأن هذه المرأة على خطأ على صواب وأنا على خطأ. إيوه هذا هو الصواب. كيف ما يكون الإنسان لما يجي الحجة هي التي تحكم مشي عظمة الإنسان ولا رتبة هي التي تحكم الحجة الآية أو الدليل أو الحديث. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدولي إلا رب العالمين. كل عبادة تعبدوها للملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأصنام أو الأوثان راني معاديها أنا فهي عدوتي ولا أعبد إلا رب العالمين. لماذا؟ الذي خلقني فهو يهدين هو خلقني هو يتولى هدايتي. وذوك الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين ما خلقوني ولا يهدوني. إذا كان النبي ما قدرش يهدي عمه يقدر هما يهدوني؟ قال لك نظرة من الشيخ تعمرك باش تعمرك تعمرك بالكذب تعمر لك قلبك تنور لك قلبك وتشرح لك صدرك. ما يتصرف القلوب إلا أعلم الغيوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالذي ثبت القلوب هو الله وحده لا شريك له. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي حياتي في هذه الدنيا وحياتي المرجوة في الآخرة هي بيده. هو يطعمني ويسقيني ويعطيني تنفسي بباش أعيش. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هو اللي يغفر لي ذنوبي يوم الدين. ربي هب لي حكما يا ربي أعطيني علم نافع لأن العلم كله نافع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله من عندك من علم لا ينفع. فكثير من العلم ما ينفعش. العلم اللي ما يوصلكش إلى توحيد الله واتباع الرسول فهو يضر ولا ينفع. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق الناس يذكرونني بخير إلى الأبد. وهكذا وقع. جميع الناس الآن لا اليهود ولا النصارى ولا المسلمين كلهم يذكرون إبراهيم بخير كلهم يقدسونه ويصلون عليه ويعظمونه. واجعل لي من ورثة جنة النعيم يعني يا ربي من الذين كتبت لهم جنة النعيم يدخلونها خالدين. واغفر لي أبي إنه كان من الضالين. اغفر لأبي المشرك آذر لأنه كان من الضالين المشركين عباد الأصنام. وهذا قاله إبراهيم قبل ما ينهى الله تعالى. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إنه وعده قال لا أستغفرن لك. فلما تبين له أنه عدو لا يتبرأ منك بعد لما نهى الله وقال له هذا عدو الله لا تستغفر له أبدا. وفي صحيح البخاري أن إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة عليه قطر على وجهه مظلم الوجه من الحزن انه شاف الان بانه العذاب قريب. فيقول ابراهيم عليه السلام هذا الذي نهيتك عنه وقعت فيه. فيقول اليوم اطيعك تعالي اليوم اطيعك. فيقول ابراهيم يا ربي الم تعدني انك لا تخزيني وما يبعثون وان يخرج العظم من ابي. انت وعدتني ما تحشمني في يوم البعث ويحشم اكبر من هذه والي يدخل النار. قال الله تعالى يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين. ثم قال انظر فنظر فاذا هو مسخه الله هذا آزر ابو ابراهيم ريخا يعني ذكر الضبع وفي روايه ذكر الخنازير خنزير او ضبع وملطخ بالنجاسه. فيكره ابراهيم تخرج الملائكه وترميه في جهنم. هذا ابو الانبياء ابراهيم